بدر سطع نوره في أرجاء مكة فأضاء الدنيا سناه، نبي بشر به الرسل وانتظرت بعثته الملائكة وسعد به الملايين، جعله الله سببا لإنقاذ من اتبعه من الضلال وقدوة لبلوغ الجنة، جلى ظلمات الجهل ومحى غياهب الشرك وأهدى إلى الدنيا شرعا وضاء يرتاح في ظله الباحث عن الحقيقة، وكل حسنة يكسبها مسلم في أقطار الأرض بسببه هو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب العربي القرشي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. يا سيد السادات، يا ماحي الظلمات في سائر الأوقات، عليك صلى الله. يا لهجة الأرواح، يا صفوة الفتى، ما أنشد المداح، عليك صلى الله. وتبقى مدائحنا دون قدره ونعترف بقصور اللسان، لكن المقام سما عن الكلمات. أحبابنا، يسرنا أن نقدم لكم سي دي المولد النبوي الشريف بعنوان شكرا رسول الله بصوت الشيخ الدكتور طارق محمد نجيب اللحام.